ولذا هذا فقط من التحاوي فقط يشاركم بأن العز يجتمع هذه الآية في أول تحقيق على هذه المسألة لأن التحاوي أكثر ولأن كثيرهم جدا من كثيرين كثيرين جدا ولأن كثيرين جدا من أهل العلم يريدون الآيات الأخيرة وهذا الاستدلال من التحاوي هي المصنف ومن عالم كثير من أهل العلم فيه أول على هذه المسألة فالنفاق ولا قصر أمر مغيبين وأما الآيات وليس فيها ذكر النظام وأخبار الله تعالى فيها وإذ أمر ربنا من بني آدم ذريه ذرية وهو أشهرهم على أنفسهم فلستم ربكم قالوا بلى فهذا الذي في الآية ولكن أن الله سبحانه أمر من بني آدم ولم يقصد من آدم نعم هذا ظاهر الآية الثاني وأمر من ظهور على رسول الجنة ولم يقصد من أصحابه قال آدم من ظهوره الثالث وأنه أشهد بعضهم على بعض وأشهدهم على أنفسهم وهذا ليس موجودا في مسألة الإشارة. نعم. الرابع أن هذا الإشهاد هو بعضكم منهم بعضكم في مسألة الربوبية ألستم ربكم وأنه قد جاءوا بلد. لهذا نقول إن الآية ليس فيها مسألة الإشارة. فإننا لهم على أنها مسألة الإكراه وجعلوها دليلا على قسم المسائل ورتبوا عليها أشياء أجل أمور. الأمر الأول يعني هذا تعليلهم فإن الآية تفسير لمشار. نعم. لأمور. الأمر الأول أن الصيغات متشابهة. وإذ أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته. وأنه يعرف الأدلة بالاستدلال أن الله سبحانه أخرج الذرية لآدم من ظهره كهيئة الفرد فلما جاء لنا ذكر الظاهر والاستقرار فجعل هذا تفسيرا لهذا كما ذكرت لكم من كلام الطحاوية من كلام كثيرين من أهل العلم من الكتاب والخلق. نعم. يعني من حديث النفاق فيه استخراج ذرية آدم من ظهره كهيئة الظهر. فقالوا هناك الظهر والاستخراج وفي الآية هنا الظهر والاستخراج يبقى هذه تفسير لهذا الميثاق. نعم. ولكن طبعا هناك فرق حديث الميثاق ظهر آدم وذرية آدم وهنا من ظهورهم ولم يقل من ظهرهم. نعم. الأمر الثاني أن تبقى وفيما تأذى ومن وسائل الميثاق أنه قال وأشهدهم على أنفسهم والإشهاد معناه الشهادة وهذا يقول أن يكون الاستخراج على ما جاء في الأحاديث وأن الله خاطبهم ومنهم غضبوا عليه إلى آخره. نعم. الأمر الثالث هو أنهم أجابوا بالقول ألستم ربكم قالوا بلى هذا صريح بالقول دون غيره. والجواب أن هذه الأمور اشتملت على ما استدل الآيات على مسألة الميثاق والآيات ليست سليمة على مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته وأن تسليم الآيات اختلف فيه على قولين. القول الأول هو الذي قلنا من أن الله استخرج من ظهر آدم وذريته إلى آخره وجعل الكمال تسليما لما جاء في آياته والآيات بديلة والآيات بديلة فلم يفرقوا بين هذا وهذا. القول الثاني هو قول جماعات كثيرات من أهل العلم من جميع الأذهان بجميع الأسانيد والسلف والمحققين من أهل العلم أيضا فقالوا إن الآية تفسيرها هو أن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم يعني أخذ يعني خلق وجعل وجعلهم يتنازلون وأخذ بعضهم من بعض يعني أنشا بعضهم من بعض كما قال سبحانه كما أنشاه من ذرية قوم آخرين وقال أنشاه من ذرية قوم آخرين يعني بما خلق من السلم من سراقة الماء الأرحام إلى الحمد للولادة فقوله وإذ أخذ ربك لما ذكر الرومية هنا بالأخذ أنت على أن معنى الأخذ هو الفرد قال أخذ ربك يعني خلق ربك. نعم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم يعني خلق بعضهم من بعض ويدل على أن المراد بالأخذ هنا الخلق أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى الربوبية والربوبية من معانيها الخلق والملك والتدبير. نعم. من ظهور بني آدم وذريتهم هذا سبق الآية يعني وطبعا الآية من إيه إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فيها تقديم وتأخير، وسبقها من ظهور بني آدم ذرية، فدخل ربك من ظهور بني آدم ذريتهم، والآية من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. نعم. فتكون من ظهورهم ماذا صعب الكل من بني آدم من ظهورهم، لأن أصابوا لبني فيها الماء فقام من بني آدم من ظهورهم، يعني خلص الذريه من الماء في ظهور الاباء. نعم، هذا معنى ذكر الظهر هنا، فظهورين من ظهورين هذا بدل بعض من كل، الكل وهم بنو ادم، فيبقى المعنى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورين، يعني اخذ من ظهور بني ادم. ولما ذكر الظهر لان الذريه لما تكون من اصلاب الرجال من اصلاب الرجال، يبقى الأخذ هنا معناه الخلق، وذكر الظهر هنا معناه أن بني آدم إنما يخلقون كذرية من أصلاب آبائهم. إلى هنا ما فيش علاقة بالميثاق. نعم. أخذهم يعني أخذ بعضهم من بعض، وهذا يخلق من هذا، وهذا يوجد بسبب هذا، واشهدهم على انفسهم، واشهدهم هنا بإشهاد القرآن له معنى. نعم، نيجي بقى عنده واشهدهم على انفسهم، واشهدهم على انفسهم، الاشهاد في القرآن له معنى. نعم، اشهاد باللسان المقال كي يشهد بقوله اشهد انه كذا وكذا قولا. نعم، كما قالت تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون، يشهد شهادة نطق بالكلام، الاشهاد المعروف، فشهادته تكون بلسان المقال. نعم، والثاني شهادة بلسان الحال، يعني أن حالته تشهد، يعني أن الإنسان حاله يشهد بكذا، واحد تزعمته فوقف غضبان وكذا حاله يشهد بأنه غضبان، فأنت تقول ده كان غضبان لأنه ما تكلم، ما قال أنا غضبان، لكنك شهدت بغضبه بلسان حاله أم بلسان مقاله؟ بلسان الحال. فالإشهاد يطلق ويراد به أنه إشهاد بلسان المقال، ويطلق ويراد به إشهاد بلسان الحال. نعم، والإشهاد هو الإشهاد الحال يفعل مجال قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعبروا مساجد الله ليلين على أنفسهم بالكفر. هل هم شهدوا على أنفسهم بالكفر بلسان المقال؟ قالوا نحن كفار ونحن كذا، لا، انما هذا بلسان الحال. فشهودهم على انفسهم بالكفر هو بلسان الحالين بتدريجهم قول الله وعبادتهم بغير الله، اما هم لا يقولون عن انفسهم انهم كفار، بل يقولون نحن حنفاء، فذلك في قوله عز وجل ان الانسان لربه لكفور وانه على ذلك لشهيد، يعني شاهد بلسان الحالين شاهد يعني شاهد بلسان حاله بأفعاله أنه جنود شاهد بنعمة الله عز وجل. نعم، وهذا أول في كل قول الله عز وجل كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، هنا شهداء لله ولو على أنفسكم يعني بلسان الحال أو بلسان المقال، فدل دليلا على أن شهادة القرآن له هذا المعنى. نعم، دي مقدمة لإيه بقى؟ نعم، ولهذا فإن ذلك الإشهاد على ذلك معنيين صاروا تفسير الآية، فأشهدهم على أنفسهم محتمل أنه يقول بلسان المقال أو بلسان الحال. نعم، ولما كان أول الآية فيه أخذ الخلق صار الإشهاد على ربوبية بلسان الحال هذا بلسان المقال. تمام، وأشهدهم على أنفسهم يعني بحالهم وما نعم، فالعبد مذكور على هذا، مذكور على أن الرب خالق وأنه لا يمكن أن يكون خلقه عبثا، فقام في نفسه من دلائل ربوبيته سبحانه وتعالى ما يجعله يعتقد أن ربه هو خالقه، وبالتالي لا يصرف العبادة إلا له. يبقى وأشهدهم على أنفسهم بما أقام في نفوسهم من دلائل ربوبيته، وهذا إشارة إلى الفطرة التي تكون في الإنسان، فكل مولود يولد على الإيه؟ على الفطرة، وكل نفس مشبولة على هذا، مشبولة على ما قام بها من أدلة تدل على ربوبيته سبحانه وتعالى. لكن يأتي الكفر بعد ذلك فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران. نعم. وأشهدهم على أنفسهم بما جعل في أنفسهم من الأسباب والدلالات على أن الذي خلقهم وخلقهم وأوجدهم وأمتعهم وورثهم هو الله عز وجل، كما قال سبحانه: أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وكما قال: ففي أنفسكم أبدا تبصرون. فإذا تكون هنا الشهادة وأشهدهم على أنفسهم يعني جعل حالهم والموضوع يكون عليه شهادة على الوحدانية. وإذا جعل معظم دليلا على بعض وأشهدهم على أنفسهم يعني جعل هذه الذريات العطارة بعضها دليلا على بعض، بما أوضع الله عز وجل في الناس من دلائل وحدانيته وعطار الوجوديه ومعاملته العقلي وضبطه عز وجل. لهذا قال سبحانه لنا وضرئي يعني خلق يعني جعل الإنسان بين ما قال بعضهم على بعض بما أوضع الله عز وجل في الناس من دلائل وحدانيته وإظهار ربوبيته ومعاملته العقلي وضرئيه عز وجل. لهذا قال سبحانه لنا: ألست بربكم؟ فذكر الربوبيه التي هي الخلق ولا يترتب عليه. ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني انهم جميعا من ربوبيته اذا رفعوا الجلاليل الوحدانيه التي يشهدونها بلسان الحائط فانهم مخرجون للربوبيه. نعم، لهذا ما خلق الربوبيه احد، انما الربوبيه قالت لها المشركون: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، خلقهن العزيز العليم. ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والارض الى اخره ليقولن الله، وهكذا لما قام من الدلائل، كما قال العربي: البعرص يدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وهكذا الى اخره. الا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ دي اسمها ايه؟ الدلائل. جمع الشلم على انفسهم يعني اقام به في نفوسهم من دلائل وحدانيته وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق ما يكون وما يجده كل واحد في نفسه، وجعلت الذرية تنقل هذا عن هذا عن هؤلاء وهكذا. نعم، يبقى الشهادة هنا بلسان الحال. نعم. وهذا هو الذي كتبه الله عز وجل عن جميع الكائنات والمشركين في انهم مخرجون للربوبية مخبرون للالهيه. ألستم ربكم؟ قالوا بلى شهيدنا. لقوله ألستم ربكم؟ قالوا بلى شهيدنا. وجاءنا من الموت من الوقت. الرجل الاول اي اوقف على بلى ثم نستأنف شهيدنا ان تقول. لا، وصل وصل شهيدنا ان تقول. شهيدنا ان تقول يوم القيامه. حتى هو عامل لك علامه اللي هي تعانق الوحي. يعني لو قطع الاولى تقف على الثانيه. لا تقف عليهما يعني تقول بلى وتقف، ترجع تقول شهيدنا وتقف. اذا وقفت على الاولى فصل الثانيه من بعدها، واذا وقفت على الثانيه يكفيك هذا ولا تقف على الاولى. نعم. الرجل الثاني أن يوقف على شهيدنا. بلى شهيدنا. لا، أن يوقف بلى شهيدنا. الرجل الثاني أن يوقف على شهيدنا. بلى شهيدنا. ثم رجل وتقول وهذا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الرجل الأول هو أن يكون الرب على بلى هذا أولى وأظهر في معنى الآية: ألستم ربكم؟ قالوا بلى. فإن هذا من كلام بعضهم لبعض يعني بلسان الحال ثلاثة الحال، سئل بعضهم على بعض بلسان الحال لما؟ ليكون ذلك جديدا من الأدلة التي تكون ذاتية عن الاحتجاجين يوم القيامة. إن الله عز وجل دعا دفع احتجاج المشركين يوم القيامة وقت رسولهم من التكذيب والرفض في عالم التعذيب، جعل سمع حجة منها هذا الإشهاد أن بعض هذه الذريات شاهدين على بعض. نعم، ثاني ليكون ذلك دليلا من الأدلة التي تكون دافعة لاحتجاجهم يوم القيامة، فإن الله تعالى جعل دفع احتجاج المشركين يوم القيامة وتنصرهم من التكليف ورغبتهم في عدم التعذيب، جعل ثم حججا منها هذا الإشهاد. جعل ثم يعني هنا يعني هناك حججا منها هذا الإشهاد.

كثرة وأرض تشهد وسماء تشهد فما بكت عليهم السماء والأرض. هل ربنا يحتاج إلى هذا ليحصل عنده علم لم يكن عندك فتحصل مواقفة؟ أبدا. ولما تقوم كثرة من هذه الأشهاد لتنقطع الحجة والمعذرة يوم القيامة. أنت بتنكر؟ طيب نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم. لكن هذه الحجه التي يحصلون عليها تحتها خط، لكن هذه حجه ليؤخذك في اصلاب ادم او بالدلائل السلوكيه التي في نفوسنا، هذه ليست الحجه التي تتم بها المؤاخذه ويحصل بها التعذيب. نعم. لكن هذه الحجه التي يحصلون عليها ويعذبون عليها، انما لا يمكن ان يقدم على الدليل العقلي هو الامر هو بعث الرسل. ده اللي بيحصل بعث الرسل. نعم. لهذا ذكر دليل أو فيها ذكر دليل وما يمكن على أهل الشباب هو مع بعض الرسل. نعم. وتأمل في نقام كيف أن تقول يوم القيامة من الذي شريف؟ أتقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين؟ عن هذا الإشارة إلى أي شيء؟ بدليل الرومية ودليل الرومية هو الذي احتج فيه الرسل على ما جاء فيه وهو توحيد الإله. نعم. فإن في قوله شيئا أن تقول يعني أشهد الله بعض الذريات على بعض على مسألة الرومية، لئلا يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. والرسل جاءت تنوير الحجاج التي بعدها العذاب مستمسكة الرسل بالاصل الذي شهد بعضهم على بعض فيه بمكيال الكعبه وهو الايمان بالربوبيه، لهذا صار بايات النبي مع الربوبيه وهذا هي حجه عليه، ولكنها هي الحجاج التي لا يعذبون ولكنها قاطعه في دمائهم ورغبتهم في التوصيل بالعذاب. نعم. والثاني ان بقولهم شهدنا ان تقول يوم القيامه اذا كنا عن هذا غافلين، يعني عن هذا الدليل الذي هو التوحيد توحيد الربوبيه او الفطره الذي ذكرت فيه الرسل او الذي جاءت الرسل باحتياجه لانفسه يدل الناس على ما يتحقق الله عز وجل من توحيد العباده. شهدنا ان تقول يوم القيامه اذا كنا عن هذا غافلين او تقول يعني الذين يحتجون بالفضله او يحتجون بالتقليد او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم انا تهلكنا بما فعله الجنود فهم احتجوا اما بالغفله او احتجوا بعمل الشرك بمتابعه الابائي، وهذا لو حضرنا يوم القيامه ان احتجوا به فان الله سبحانه وقام عليه الحجاج الشهداء وقام عليه الحجاج الرسل العذاب انما يكون انما يكون وقام عليه الحجه بالرسل والعذاب والعذاب انما يكون ب يعني بالحجه الرساليه بالحجه الرساليه اللي بيرسلها الرسل يعني. فهؤلاء لا ينبغي ان يحجوا يوم القيامه لانهم كانوا عن هذا عن هذه الدلائل من الغافلين و او انهم انما قلدوا اباءهم وهذا باطل لان المؤاخذه لكم انما حصلت بالرسل فلا يصح ان تحتجوا ان كنا عن هذا غافلين او انما اشرك اباؤنا من بعدهم وكنا ذريه من بعدهم. طيب فين جاء به الرسل ونزل وانزل الله عز وجل به الكتب؟ فين انتم اعرضتم ما اخذتم فلا يجوز ان تحتجوا بهذا ان وجدنا اباءنا على امه والا لما كان هناك كفر على وجه الارض ولما كان هناك مؤاخذه على وجه الارض. لو كل واحد يحتج بما كان عليه ابوه خلاص انتهت المساله، لكن هذا ليس بصحيح. ولهذا قال سبحانه اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي ايه لقمان اولو كان الشيطان يدعو من عذاب السعير. فقلت اباؤكم من رسل انبياء لماذا لم تسمحوا لانفسكم بسماع الرسل والاطلاع على الكتب ومناقشه الرسل اذا كان عندكم اشكال

والميثاق الذي هو الفطرة، كل هذا اسمع اجتمع عليك يوم القيامة. أيوه. إذا فهمنا ذلك فإن أولا الآيات بذلك ليس فيها تصل لمن ذهب، لأن هذه الآيات بالميثاق، ليس فيها دليل على الميثاق. نعم، بعد التفسير ليس فيها دليل، وإذ أخذ ربك مش بالميثاق وإنما بالخلق، وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريتهم، يعني من ظهور بني آدم، من ظهور ذرية بني آدم، و أشهدهم على أنفسهم، يعني خلق بعضهم من بعض، خلق بعضهم من بعض، وأشهدهم على أنفسهم، فهؤلاء يشهدون على هؤلاء بدلائل الربوبية. أشهدهم على أنفسهم، ألستم ربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة. بلى شهدنا؟ قالوا بلى، نعم شهدنا يوم القيامة أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، يعني بلسان الحال وبما قام في الإنسان من دلائل النبوة، حتى لا تأتي يوم القيامة فتقولوا إن كنا عن هذا غافلين، أو إنما دليل التقليل ورزنا آباءنا على أمة. يبقى الآية ما فيها تعرض المثال، وليس فيها ذكر لمثاق آدم، لكن لا يعني هذا إنكار الميثاق، فالميثاق ثابت ولا تخلف فيه، حتى الصدق كله لا تخلف فيه، فالميثاق الذي أخذ من آدم عليه السلام وذريته هذا موجود وثابت وثابت. لكن المسألة الآن بحقيقة الشيخ هنا ما هي؟ هل الآية دليل على الميثاق ولا لا؟ وإلا الميثاق ثابت. نعم. ثانية. الآية التي فيها أنه بذلك الميثاق وذلك الإشهاد والتراويح على أنفسهم والشهادات بالربوبيه والعباده، لأنه إما لا تنطقه رسالته ولا تأتيه الرسل أن تلك الشهادات كافية في تعذيبه، فليس فيها دليل على أن هذه الرسالة كافية في تعذيبه، بل لا بد من إقامة الحجاب الرسالي. لذلك روى أن أئمة العلم المعروفين بحجاب الإسلام ومن مجلس التعريف دائما يذكرون الحجاب الرسالي. لا بد من إقامة الحجاب الإسلامي وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم، وهو الذي يتعين بالموافقة مع وجود التوحيد ووجود العبد الذي عاش، هو الذي يتعين موافقة لحكمة الله عز وجل، هو الذي يتعين موافقة لما روح مقام الشريعة في مدينة مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد. نعم، ولكن لا يعني هذا إنه ما ورد التفسير هذا عن بعض السلف، لا بل عن جماهير السلف كما أخبر الشيخ رحمه الله تعالى، ولهذا لا يبدع من ذهب إلى خلاف هذا القول، وأن الآية إنما يتسمى الميثاق، لأن الحديث وإن كانت ضعيفة شهدت برواياتها هذا الأمر، لكن نقول هذه مسألة مشكلة، وأنه يلجأ فيها إلى الأدلة وإلى الأصول العامة للشريعة، وهذا مذهب المحققين. ولا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يكون يعني متعصبا معاندا إذا ما ظهر الحق. ممكن أنا أكون درست على تفسير ابن جرير وخلافه انه والله إن الايه هذه هي تفسير من الميثاق وابقى على هذا، لا، الانسان يتغير متى ما ظهر له الدليل وظهر له الحجه، فان الانسان يتغير ولا يلزم قوله الذي كان عليه دائما ابدا. اذكر واحنا بنشرح هذا في بعض الكتب او في بعض المواضع، فقال بعض الاخوه لانه متربع على هذا القول على يد شيخه، فيقول لك هل هذا القول يعرف لأحد قبل شيخ الإسلام؟ طيب الجواب لو لم يكن يعرف احنا قبل شيخ الاشكال. اولا هل انت تعتقد يعني يا من تعترض هل انت تعتقد ان القول اذا لم يعرف احنا قبل شيخ الاسلام فانه لا يقبل؟ لا ما يعتقد، لانه نفسه كثيرا ما يستدل بكلام شيخ الاسلام بغض النظر عن ان قائلا قال قبله ذلك ام لا، لكن لما جاء بقى هنا ان هذا القول يخالف شيخه صار شيخ الاسلام نفسه لابد ان يوضع تحت المحاكمه. هل يعرف هذا القول لاحد قبل شيخ الاسلام؟ من باب التجهيل، وانت نفسك بالامس تستدل بكلام شيخ الاسلام وان لم يعرف لاحد قول قبل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فلا بد الانسان يتحكم من القاعده مضبوطه. نحن نتحاكم الى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم الى الشريعه، فمتى ما ظهر ذلك خلاص. شيخ الاسلام ابن ابي العز الحنفي وابن كثير وائمه الدعوه كل هؤلاء. نعم. راجع كده التفاسير السلف في قول الله تبارك وتعالى لقد همت بي وهم بها لولا ان راى برهان ربه. وانت عارفين تشوف البرهان وتشوف يوسف عليه السلام الذي يعني حل واراد وهم ولولا انه راى يعقوب عليه السلام يعضه. تفاسير السلف تفاسير السلف، لكن ليس كما قلنا في القاعده الذهبيه ليس كل قول يرد لنا عن بعض السلف انه يكون حجه وقولا لدى السلف. والى تعالى اكثر المفسرين في هذه الايه على خلاف الصواب. يوسف عليه السلام يحل يعني كذا ولولا ان الله راى يعقوب عضا انا من هذا والبرهان. اكثر المفسرين على هذا، راجع كده اكثر المفسرين على هذا، اكثر المفسرين على هذا. تعال مثلا انت ارجع الى يعني تفاسير متاخره جدا جدا بل معاصره الان زي تفسير الشنقيطي في اضواء القران. اقرا هذا التفسير وهات التفاسير السابقه وانظر الى تحقيق المقام تحقيقا لم يسبق اليه. هل نرد ما قال بدعوى من المتاخرين؟ ما عندنا في الشريعه الكلام ده. عندنا في الشريعه ان الحق يقبل من قيل اينما كان. كلامه في هذا من افضل ما قرات في هذا المقام، كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى في اضواء البيان في تحقيق هذا المقام لغه وشرعا. اللغه في الايه ولقد هم فيه وهم بها لولا ان راى برهان ربه، كيف الاشكال من اللغه التي نزل بها القران والسياق الذي جاء به القران مع ادله مع الاصول العامه. يا اخي انت والله ما تمدحني، انت تلوم علي لو دعتني انا امراه ذات منصب وجمال فاهممت وتشرفت هذا التشرف وكذا، انت اقصد انت ما ما ما ما ما, ما تمدحني ان فعلت هذا، بل ستقول يمكن لعلك تلومني وتقول يعني كاذ او. لكن ما يمدح من استعصم كما قالت امراه العزيز راودته فاستعصم، وكما دل عليه السياق كذلك لنصره. وقوله تعالى والا تصرف عني كيد اصب اليهن الا تصرف، قد صرف الله عز وجل. ينفع ده في واحد بيحل وبيعمل وبيربط؟ لا يصلح هذا الكلام. مثلا موجود بكثره، فمساله انه هل يعرف هذا القول شيخ الاسلام؟ مش احنا لعلنا ورثنا قد قاعدتك، لو قعدنا نحن السلفيون قاعده ان القول اذا لم يعرف لاحد قبل شيخ الاسلام فتهضر اقوال شيخ الاسلام اذا لم يعرف لاحد قول بها سابقا، ماشي نتحاكم. لكن ما تجيش عايز تدافع تجيبها، عاوز كذا تقول وانت الذي تستدل بكلام شيخ الاسلام. نعم. وهذا كلام باطل. الفطرة مش كافية ولا العهد الأول كافي، لابد من الحجة الشرعية. نعم. صح. وإنما العباد أما ما هو متلائم أما تذكر